عظيم لا تحيط بك الظنون بقبضتك التحرك والسكون فإنك أنت خالق كل شيء مقدره إلى وقت يكون ويهلك غير وجهك كل شيء وتطويه النهاية والمنون سألتك بالنبي وشهر صوم تهون به الشهور ولا يهون تطهر في النضال نفوس شعب له أمل له أمل بأضلعه مصون فلا يمشي بشاطئه ضعيف ولا يسعى بواديه خؤون يا تحميه في الهول الحصون.